ان اقوال النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول مثلا شر الناس ثم يذكر نوع معين من انواع المجتمع ثم يقول شر الناس او اشد الناس عدما في في في جهنم يوم القيامه المصورون ثم يذكر اشد الناس كذا وكذا، فاجبتني انت بان المساله نسبيه. انا حقيقه ما فهمت ماذا تعني بالمساله نسبيه، لو تشرح لنا بارك الله فيك. يعني نسبيه بالنسبه لموطن وموطن وبالنسبه لشخص وشخص، مش بالنسبة لكل الناس. يعني شر الناس المصورون فيما يتعلق بالرسم مثلا، وعلى ذلك فقس. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. تفضل.